أثناء الصلاة بلاش الموبايلات يا جماعة، الموبايلات يا أخوات وأصوات الغنى وأصوات هو زي ينفع يا جماعة، حتى زي ينفع حتى وإحنا بنصلي وتشغيل المصليات وبتبقى أغاني وكلام فارغ، يعني ليه نقع تحت طائلة الذنب؟ ليه؟ إحنا بنصلي ناخد حسنات ولا بتقولي إيه يا حاجة حكمة؟ اللي بيجوا من بره ماشي، ما هو يعني اللي يبلغ رب مبلغ أوعى من سامع. طيب بسم الله، خدنا وصلنا لغاية فين يا أخوات؟ قصة سيدنا يونس. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول وكذلك ننجي، أي خلاص وكذلك ننجي المؤمنين، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لك عندما تحبين أن الله سبحانه وتعالى ينجيك أو ينجيك من الغم فعليك بهذا الدعاء. بس الدعاء بإيه بقى يا أخوات؟ بيقين. الدعاء بيقين، يعني شوفي أدعية الأنبياء ما فيها من أدب، يعني هو ما قالش غير حاجة واحدة بس، كلمة واحدة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بس هي دي الجملة اللي قالها أخوات. شوفوا سيدنا أيوب، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، يعني تقولي الحاجة اللي أنت عايزاها كده يعني بأدب مع الله سبحانه وتعالى. خلاص معايا موبايل، شكرا يا غالي، تمام كده. طيب وكذلك أي بمثل هذه الصورة ننجي المؤمنين، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من كربنا أخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا الأقصى محرر. الله القلب بيعتصر صراحة. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. برضو هنا إجمال لقصة سيدنا زكريا، طبعا قد فصلت في أول سورة مريم. وزكريا إذ نادى ربه، خلي بالك من كلمة نادى، يعني برضو شوفي سيدنا يونس، ها وذنوني فنادى في الظلمات، هنا برضو إيه نادى. وزكريا إذ نادى ربه، وبرضو في سورة مريم نادى ربه نداء خفيا، ونوح نادى. ما أنا بقولك شوفوا يعني تتبعي كلمة نادى، شوفي النداء، شوفي لما تقعدي تقولي النداء يا رب، يعني يا رب، شوفي لما بتندهي كده على حد انت بقى بتندهي على الملك سبحانه وتعالى، بتقولي يا رب نجيني، أسأل الله أن ينجينا. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. هو الأول قال له إيه؟ ربي لا تذرني فردا، ما تسيبنيش إيه وحيد وهات لي ذرية وأنت خير الوارثين. يعني هو بيقول لربنا سبحانه وتعالى أنا أعلم أنك أنت الذي سترث الأرض ومن عليها، ولكن أنا بشر ونفسي في إيه؟ في ولد. فاستجبنا له برضو بفاء السرعة ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، بشروا بيحيى قبل كمان إصلاح الزوج. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إيه يا رب الأسباب لاستجابة الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى قادر إن هو يفك ويكشف ما بيك من ضر، وقادر إن هو ينجيك من الهم، ولكن لازم تتلمسي أسباب الدعاء، وتتلمسي أوقات استجابة الدعاء، وتتلمسي الأكل الطيب من الحلال لاستجابة الدعاء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يسارعون مش بكرة، مش السنة الجاية، طب هفكر، طب هقتنع، طب لما الاقي حد بس يبقى معايا، طب لما هبقى الاقي حد يساندني، طب مش عارفه ايه. لسه امبارح اخت حبيبه بعتلي فيديو عن موضوع النمص، انه شيخ يعني بتقول لي ايه رايك، انا ما ردتش صراحه يعني، انه شيخ من الشيوخ المفروض يعني الثقات في التلفزيون، فبيقول يعني انا بقول للاخت اللي بتنمص يا حبيبتي، اللي بيتقال لها ان انت بتنمصي يا حبيبتي، ده مش نمص. لو الواحدة اللي بتساوي حواجبها يبقى ده نمص، يبقى علي العوض بالظبط كده، ده نص الفيديو. صح يا بنتي؟ اللي هو ايه بقى النمص يا عم الحاج؟ اللي هو بيشيلوا الشعر كله. ماشي هنقول له يا عم يعني ايه براحتك خالص، ربنا يهدينا ويهديك، احنا ما بنعاديش حد يا اخوات، ربنا يهدينا ويهديه. خلاص انا ليا عقيدتي وليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي أنا مشي عليها. يسارعون في الخيرات، قال لي النمص ده يا شيخ حتى لو كان من باب الأحوط يبقى همشي على الأحوط، لكن هي مش كده. ورأي علماء الأمة في النمص اللي هو شيل الشعر من حواجب، مش شيل الشعر، مش شيل البتاع خالص، تشيلي الحاجب خالص، لا هو بيقول لك بقى النمص اللي هو تشيلي كل الحاجب وترجعي ترسميه تاني، تخططيه يعني. خلاص كده؟ فهم قولي ماشي خلاص. خلاص كده؟ فانا ما ردتش اساسا. انهم كانوا يسارعون في الخيرات، يبقى لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول لي لعن الله يبقى احذر من هذه المرتبه، ان انا ابقى في مرتبه اللعن، فابعد خالص. خالص. ما اقربش شبهات اساسا. ليه يعني؟ هي الشعرتين دول هم اللي خلوني فيرجينيا؟ فيرجينيا من غير حاجه. والله يا اخوات في علماء قالوا ولا حتى العبسه، بس لما تكون بقى مأثره على المنظر يعني مخليه الدنيا وانا ما شفتش صراحه. انا ما شفتش صراحه اللي هي بتبقى، بس اكيد في، لو في والله بقى هي تسال بقى، وهي تسال اهل الذكر. طيب وكانوا لنا، يبقى كانوا اي بقى اول حاجه يسارعون في الخيرات، ما قالوش بقى سمعنا وتلكعنا، سمعنا وعصينا، سمعنا وطنشنا، سمعنا واطعنا. ويدعو لنا رغبا ورهبا. خلاص، رغبا يرغبوا فيما عند الله سبحانه وتعالى، رغبا، رغبه في رحمه الله، رغبه في غفران الله، رغبه، رغبا ورهبا وخايفين. يبقى عندهم خوف ورجاء، خوف ورجاء. ليه؟ لانهم كانوا بيحبوا ربنا. واحنا قلنا ان الحب يا اخوات هو رمانه الايه، الميزان. الحب ده هو راس الطائر اللي بيساوي او اللي بيعمل توازن ما بين الرجاء والخوف. لكن لو كله خوف، خوف يبطلك عن العمل ويقعدك، خوف انا خايفه من ربنا، فيبدا بقى ايه، انا اذنبت كتير جدا جدا جدا وربنا مش هيقبل مني، انا خايفه من ربنا قوي قوي قوي، ربنا عمره ما هيرحمني، لا حول ولا قوه الا بالله. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اسرفوا على انفسهم، عملت كل الذنوب اللي في الدنيا. شوفي، زنت وسرقت وعملت سحر واشراكت كمان، حتى الشرك لو الانسان تاب منه ربنا مش هيتوب عليه؟ يعني لو هو مشرك وتاب ودخل في الاسلام ربنا لا يتوب عليه؟ يتوب طبعا. ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. تاتي الايه الثانيه تتمم لك المعنى، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. لو الانسان مات على الشرك، لكن لو هو تطهر من الشرك خلاص هيكون اكتر من الشرك. واحده جابت كل الذنوب اللي في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها ايه؟ لا تقنطي. ليه بقى؟ لان القنوط هيقعدها عن العمل، هتقول لك خلاص ما هي خربانه خربانه، انا كده كده داخله النار. لا، رغبا ورهبا، اخاف، الخوف السليم اللي يجيب لي سلامه في القلب، الخوف اللي يجيب لي ايمان، يزود لي ايماني، مش الخوف اللي يقعدني خالص. هكذا الرجاء ما يبقاش ايه، ربنا رب قلوب، مش مهم الصلاه بقى ولا بتاع، بصي سيبيني انا ربنا، انا مني كده ليه بطياره. لا، ما هو ده برضو ما ينفعش، انا برضو ده ما ينفعش. ليه؟ ده برضو رجاء يقعدك عن العمل. يبقى ولا اكون معطل ولا اكون مرجئ، ولا يكون من المعطلين للعمل ولا يكون من المرجئين للعمل. لا، خلاص، يبقى اعمل، اخاف وارجو، وما بينهم زي ما احنا قلنا ايه اللي بيحركك في كل ده؟ حب الله سبحانه وتعالى. وكانوا لنا خاشعين، ودي بقى وصفه الدعاء، ان انت تخشعي وانت بتدعي، ان القلب يبقى خاشع. لا يقبل الله دعاء من قلب ايه يا اخوات؟ لاهن. لاه، لاهي في الدنيا وسارح في ملكوت الدنيا، عماله تدعي ايه؟ اسطمبه واحده كده حافظاها وهي ساجده، يا رب وفق عيالي، يا رب نجحهم في الامتحانات، يا رب مش عارف، ممكن يكون خلاص امتحانات اصلا وهي عماله تقول يا رب نجحهم في الامتحانات. الله، مره واحده بتقول لي امي ماتت وانا عمال اقول يا رب اشفيها. خلاص الحاجه الست ماتت، بس هي اتعودت. انا بتكلم بجد، اللسان بيتعود على ده. معنى ايه بقى؟ معنى كده ايه بقى؟ ان القلب مش حاضر، القلب مش حاضر. خلاص كده، يبقى لازم اخشع، اخشع في اخبات كده، في خشوع، في خضوع كده لله سبحانه وتعالى، في ذل. فلما تذلي وتعرفي ان انت واقفه ما بين ايدين الملك في الصلاه مثلا، لما تيجي تدعي هتدعي بخشوع. هي دي وصفه الايه، استجابه الدعاء. يبقى يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا، خايفين وفي نفس الوقت عندهم رجاء في الله، وايه، وخاشعين ايضا. طيب، والتي احصنت فرجها اللي هي السيده مريم طبعا، فنفخنا فيها من روحنا. قال لك بقى ايه هنا فيها وفي سوره التحريم فيه الفرق؟ قال لك لما عرف الاسم في سوره التحريم اللي هو مريم، ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها، فعشان كده قال لك ايه، فنفخنا فيه، عشان هو ايه جاب مريم، هم قالوا كده العلماء يعني. لكن هنا فنفخنا فيها علشان ما جابش اسم مريم اصلا، فاهمين يا اخوات؟ طبعا يعني ايه نفخنا اصلا؟ امر الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل ان ينفخ في ثوب السيده مريم، في قميصها، في كمها، في كمها، نفخ فين؟ في كمها. خلاص كده، نفخ في روعها، المهم يعني ان هو نفخ باي صوره بقى شاء الله سبحانه وتعالى. طيب فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. سبحان الله، بعد كل القصص دي إن هذه أمتكم أمة واحدة. ما المقصود بكلمة أمة في هذا المقام؟ ها؟ الدين، الأمة. خلي بالك كلمة أمة، إن إبراهيم كان أمة، إن أمتكم أمة واحدة، إن وجدنا آباءنا على أمة. الله، إيه ده؟ ولئن أخرنا عنه عليهم العذاب إلى أمة معدودة. طب ده أمة دي جت في القرآن بأكتر من معنى، كل معنى كل حتة ليها معنى. أمة، إن وجدنا على آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، دي بمعنى سنة، طريقة، أسلوب حياة. إن إبراهيم كان أمة، أمة بقى هنا في الآية بتاعت سيدنا إبراهيم دي يقصد بيها الرجل الذي جمع جميع خصال الخير. أمة هنا بمعنى الدين وهو الإسلام. يبقى في كل مكان تأتي فيه كلمة أمة لما تتبعيها تلاقي إن هي لها معنى. سبحان الله، الإعجاز القرآني طبعا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يبقى الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. بالرغم أن الدين واحد، ها؟ عارفين الآية في سورة البقرة ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني هم عارفين أن الدين واحد، لما جاءهم ما عرفوا، هم عارفين كويس أن الدين واحد، بس بدأوا إيه؟ يتقطعوا أمرهم بينهم، اختلفوا. قال لك لا، ده على الحق، لا ده على الباطل، لا ده المسيح ابن الله، لا ده عزير ابن الله، لا ده الملائكة أولاد الله، لا ده هو ثالث ثلاثة. تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. لكن هو في الآخر كلهم رايحين فين؟ لله سبحانه وتعالى. شوف بقى الرحمة الربانية الرائعة. فمن يعمل الصالحات، ولا من الصالحات، شوف التبعيض. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. يبقى فيه هنا شرط ولا لا؟ في شرط، اللي هو الايه؟ الايمان، الايمان بالله سبحانه وتعالى. ايه هو الايمان؟ الايمان بالله وكتبه ورسله. طيب واللي ما بيؤمنش برسله كلهم يبقى ده مؤمن؟ لا، يبقى هنا في شرط. فلا كفران لسعيه. لا كفران سعيه يعني ايه؟ يعني مفيش ابخاس لحقه، مفيش نسيان لحقه، مفيش نسيان لسعيه. وإنا له كاتبون، أي أن الله سبحانه وتعالى سيكتب ما عمل من أعمال صالحات. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يعني إيه؟ يعني حرام هنا في رأيين. في رأي قال لك حرام يعني إيه؟ يعني واجب على القرى التي أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى التوبة، يعني إن هم استحقوا هذا الهلاك بأن هم لم يعودوا إلى التوبة ولم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهمني يا أخوات؟ وحرام برضو الرأي الآخر أن هم إيه؟ يحرم، يعني يحرم على القرى التي أهلكناها أنهم لا يرجعون مرة إلى الإيه؟ إلى الحياة الدنيا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، لغاية بقى ما يجي يوم الإيه؟ خلاص بقى اللي هي علامات الساعة الكبرى. وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل حتة ومن كل شارع ومن كل مكان ينسلون، عمالين يجوا هم من النسل بتاعهم. واقترب الوعد الحق. أول السورة إيه يا أخوات؟ اقترب للناس إيه؟ حسابهم. يبقى هو ده الوعد الحق ولا لأ؟ يبقى تعالي بقى من أول هنا بادئ، ها؟ عودة إلى بدء. من أول هنا هنرجع تاني نجيب الصفحة الأولانية يا أخوات، سمعني فهمني؟ من أول هنا هنبدأ تاني نجيب الصفحة الأولانية. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. دلوقتي جايين يفتكروا ان هم كانوا ايه؟ كانوا ظالمين. دلوقتي كانوا جايين يفتكروا ان هم كانوا في غفلة. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. كلكم هتدخلوا جهنم، انتوا وايه كمان؟ واللي بتعبدوهم. فلما الآية دي نزلت الكفار قالوا للمسلمين ايه؟ قالوا لهم ايه يعني انتوا بتقولوا ان احنا واللي بنعبدهم في جهنم؟ طب مش انتوا بتقولوا ان انتوا بتؤمنوا بعيسى وبتقولوا ان انتوا بتؤمنوا بموسى؟ طب احنا بنعبد عيسى، صح ولا لا؟ وانتوا بتقولوا ان احنا بنعبد عيسى وبتقولوا ان احنا بنعبد الملائكه، يبقى احنا والملائكه وعيسى فين؟ في النار. هم قالوا كده.